كيف تبين عيد؟ احنا الان تحصل في مجتمعنا الان موجوده، شخص ما يستطيع ان يقترض من المصرف لانه عنده يعني قروض، عنده قروض قروض ولا يقرضه البنك، فيقول لاخيه اقترض لي باسمي، باسمك انت وانا اسدد، او اريد شراء سياره فلانيه، فيشتريها منهم 50,000 ويسددها 60,000. هل هذا جائز او لا يجوز؟ ها؟ صحيح صحيح، هو الأصل أنه يجوز، يعني الأصل أنه يجوز، لكن الإشكال الأشياء الإدارية، المصرف لو حصلت وفاة موت من سيطالب؟ سيطالب هذا الوكيل. إيش؟ أحسنت، نظاما أحسنت، لو مات هذا الموكل السيارة باسم من؟ باسم الوكيل. فنقول إنما منعت لأجل هذه الأشكاليات، وإلا الأصل أنه يجوز، الأصل أنه يجوز. وهنا كلام كثير جدا للعلماء، وهل لو مثلا اقترض له هل للمقرض أن يطالب الوكيل بالقرض فيكون الوكيل ضامنا أو ليس ضامنا؟ شيخ الإسلام يقول أنه ضامن إذا اشترى شخص لشخص أو استأجر أو اقترض، فإن هذا الوكيل يكون ضامن، يطالب بالأجرة كما يطالب الموكل، يطالب بالقرض كما يطالب الموكل، وهكذا. وهنا كلام كثير جدا يعني يعجب الإنسان من هؤلاء العلماء، واليوم يعني أستغرب من كثير من المفتين، يعني الوكالة لو تقرأ فيها يمكن 50 صفحة في شرح المنتهى، مسائل كثيرة جدا. الرهن في الإقناع 30 صفحة، في الإقناع 30 صفحة، وكم صفحة في الشرح، شرح المنتهى، شرح الإقناع؟ الرهن، الوكالة طويلة جدا ومسائل متشعبة. أستغرب اليوم من جرأة كثير من الشباب على الإفتاء، يعني ينبغي أن يدرس إنسان كل المعاملات التي عند الفقهاء ثم يدخل في المعاملات المالية المعاصرة حتى يستطيع يخرج بأحكام. أما يعني أخذ الفقه بشكل يعني ضحل و بسيط، ما أظن أن تصل إلى مراد الشارع. يعني تستغرب من كلام شيخ الإسلام، كلام كيف تكلم في هذه المسائل بهذا التصوير وهذه الدقائق التي ما تأتي على البال تكلم فيها شيخ الإسلام. فالوكالة في مثل ما ذكرت لكم، هذه حقوق العقد متعلقة بالموكل، هذه قاعدة مهمة جدا ينبغي أن تركز عليها في الوكالة. وذكرت سابقا، بل موجودة من عهد الإمام أحمد، يعني أنا ذكرت سابقا لو ذهبت إلى محل وحصلت تخفيضات وكلك في شراء كيس من الأرز وحصلت عليه، قال لك المحل أنت فزت بجائزة أنه يكون مجانا، فهذا الإبراء من الثمن لك للوكيل أو الموكل؟ الموكل. لو أعطك هدية صاحب المحل، أعطك هدية، لمن تكون هذه الهدية؟ الموكل. يقول الإمام أحمد في رواية مهنة، إذا دفع إلى رجل ثوبا ليبيعه ففعل فوهب المشتري له منديلا، فالمنديل لصاحب الثوب، فالمنديل لصاحب الثوب يعني الموكل. قال في المغني، إنما قال ذلك لأن هبة المنديل سببها البيع. ثم ذكر كالضابط في المغني، فمن اشترى شيئا بطريق الوكالة لم تدخل في ملك الوكيل، فمن اشترى شيئا بطريق الوكالة لم يدخل في ملك الوكيل، ذكره في المغني. وذكر هذه أيضا مسألة، وهذه النصوص الكثيرة ذكرها في الإقناع وشرحه. ثم قال رحمه الله، وكيل البيع يسلمه، يعني يسلم المبيع، له أن يسلم المبيع إذا وكله في بيع سلعة، له أن يسلم المبيع إلى المشتري، لكن المشكلة في الثمن. يقول ولا يقبض الثمن بغير قرينة، الوكيل لا يقبض الثمن